الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوق، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. المخلوق فيه إشارة إلى خلاف بعض الفرق الذين زعموا أن الجنة التي خرج منها آدم ليست هي الجنة التي وعده الله المتقين، وآخرون زعموا أنها جنة أخرى أنها جنة باقية اليوم لكنها الجنة التي تكون يوم القيامة. هناك زعم أن جنة الآخرة لم تخلق بعد ولم توجد بعد، وهذه كلها مذاهب خاطئة. الجنة هي الجنة الأولى والباقية اليوم وإلى ما شاء الله، وهي أيضا جنة الآخرة الأبدية، فالجنة واحدة ومخلوقة وموجودة وهي في السماء، عرضها كعرض السماء والسماوات والأرض، عدة للمتقين، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال، والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. وأن يقصد المهدي، المهدي الذي ورد به الآثار، وهو من أيضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة كما ورد في الآثار، وتكون على يده آخر الملاحم، ثم ينزل عيسى عليه السلام عليه وعلى المؤمنين ويقيم بينهم حتى يتوفاه الله عز وجل ثم يدفن، أي عيسى عليه السلام، بل كل المؤمنين في ذلك الوقت تحصل لهم بعد عيسى بقليل حياة ليست طويلة، ثم يقبض الله أرواحهم بريح طيبة، فلا يبقى في الأرض آخر الزمان إلا شرار الخلق، نسأل الله العافية. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. لحظة، ايش السؤال؟ هل يدرك عيسى ايش؟ نعم، عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى، ويكون في من علامات من الاشياء التي تصاحب عيسى اخر مراحل الدجال، لان عيسى ينزل والدجال والمسلمون يقاتلون الدجال، فإذا رآه ما ذاب الدجال كما يذوب الماء في الملح، لأنه عرف اليقين الذي وعد الله به، فيقتله عيسى عليه السلام. ثم أيضا يحدث في وقت عيسى من الآيات الكبرى يأجوج ومأجوج، فهم في وقت عيسى وعيسى بين ظهراني المسلمين، ويحدث أيضا من العلامات الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لكن قيل أنها بعد وفاة عيسى وهو الراجح. هذا يبدو لي فقط من باب تنويع العبارة لتأكيدها. الإيمان بأن الإيمان قول، مقصود به قول القلب وقول اللسان، اللسان معبر عن القلب، وعمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح، لا عمل الجوارح فقط، لأن العمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب المتمثل بالمحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة والتوكل، هذه كلها أعمال القلب تسمى، فداخلة في العمل وهي تزيد وتنقص. وكذلك عمل الجوارح تسمى عمل، وهي أيضا أعمال الجوارح تزيد وتنقص. فيبدو لي أنه تقديم التأخير هنا فقط لإحكام المسألة، لإحكام المسألة. ثم قال بعد ذلك: ونية، المقصود بالنية الإخلاص، الإخلاص، لأن النية هنا موجهة إلى العمل المطلوب، العمل المطلوب هو إخلاص النية، وصحيح أنه لكل امرئ ما نوى، فمن نوى وجه الله عز وجل فله ذلك، ومن نوى غير وجه الله خسر دينه وربما يكسب ما ينويه من أمور الدنيا. لكن المقصود هنا نية، يعني نية صادقة، النية الخالصة، وذلك أن الإيمان لا يتمثل، لا يصح إلا بالإخلاص، كما أنه قول عمل فهو كذلك إخلاص لله عز وجل، وإصابة أي للسنة، موافقة للسنة، موافقة للسنة، وهي أيضا من شرائط صحة الإيمان، من شرائط صحة الإيمان النية اللي هي الإخلاص لله عز وجل، والإصابة أي موافقة للسنة. ثم قبل يزيد وينقص، كل ذلك يزيد وينقص، القول والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص، فالزيادة والنقصان تشمل جميع هذه الأحوال. كذلك النية، النية قد تكون خالصة وقد تكون مشوبة، فالنية الخالصة يزيد بها الإيمان، والنية المشوبة ينقص بها الإيمان. وكذلك الإصابة، الإصابة الكاملة يكمل بها الإيمان، والإصابة المشوبة التي فيها شيء من الجهل أو نحو ذلك، أو الإصابة التي تكون خاطئة لكنها عن اجتهاد كذلك قد ينقص بها الإيمان، وليس كمالها ككمال الإصابة الكاملة. إذن كل هذه الأمور تعتبر من الإيمان، وكل ذلك يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد بقدر ما يسدد الله العبد من الأعمال الآخرة والنيات والصدق والإخلاص، من الأعمال الظاهرة قصدي والنية والصدق والإخلاص، وينقص أي الإيمان حتى قد لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء في حالة، في حالة فيما إذا الإنسان خرج من الإيمان بالكلية نسأل الله العافية، في حالة الردة أو النفاق الخالص أو الشرك، فهذه لا يبقى من الإيمان شيء. وكذلك قد لا يبقى من الإيمان شيء في لحظات، يعني لا يبقى من أثر الإيمان شيء، كما فسره بعض السلف في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بعضهم قال لا يبقى عنده من الإيمان شيء إلا الأصل، لكن ثمرة الإيمان تنحي في ذلك الوقت من المؤمن. إذن ما معنى لا يبقى منه شيء؟ أي أنه ينقص إلى حد أن يبقى على أصله فقط، على أصله فقط، أو لا يبقى منه شيء بمعنى أنه قد يخرج بذلك الإنسان عن الملة، نسأل الله العافية. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. النصوص في ترتيب أفضلية الصحابة وردت متدرجة، متدرجة في ذكر أفضلية الصحابة في نوعها وفي حجمها، فأكثر الفضائل كثرة واستفاضة فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر فضائل أبي بكر مع عمر، الدرجة الثانية فضائل عمر ويذكران معا في كثير من النصوص، ثم الدرجة الثالثة ذكر الثلاثة، وكثيرا ما ترد نصوص فيها الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، الدرجة الرابعة في الأربعة إضافة علي رضي الله عنه، وهذه أقلها، ولذلك بعض السلف يذكر الثلاثة ولا يذكر علي، لا استنقاص لعلي رضي الله عنه، لكن لبيان أن الثلاثة ورد ذكرهم منفردين في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، الثلاثة منفردين، ولأن الثلاثة من الخلفاء الراشدين لم يختلف عليهم الناس، واختلفوا على علي رضي الله عنه، اختلفوا على علي، لا يعني هذا الاختلاف أنه سائغ، لكنه وقع، وقع الاختلاف على علي رضي الله عنه من قبل أهل الأهواء أو المجتهدين الذين ما أصابوا في اجتهادهم. وإلا فالأولى عند يعني ترتيب يعني مقامات الصحابة أن يذكر الأربعة بما فيهم علي رضي الله عنه دفعا للبس. ومع ذلك كما قلت وردت أحاديث مستفيضة في ذكر الثلاثة، في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ووردت بعدها الدرجة الرابعة ذكر علي مع هؤلاء الثلاثة فيكون الأربعة. ولذلك كثير ما ينص عليهم بأنهم الأربعة، الخلفاء الأربعة، الصحابة الأربعة، وأن أفضل الصحابة الأربعة، هكذا يعني كثيرا ما يرد وهو حق. نعم. قال بعد خيرنا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوف في أول السطر وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، يمكن قصده بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعبر يعني لأنه الخيرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له ليست لغيره، يعني قصدي أنه أفضلية الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيها مطلقا، قصدك مطلقا في حياته وفي موته. نعم، لكن ربما قصد بهذا أهل الولاية، من لهم ولاية للمسلمين. خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها ممن لهم ولاية على المسلمين. أبو بكر لم يكن له ولاية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر هذا والله أعلم. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. نعم، هنا عد بعد ذلك العشرة المبشرين بالجنة، منهم الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. هؤلاء ستة مع الأربعة هم المبشرون بالجنة، وقد ورد إفرادهم في حديث ذكره الشيخ. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. نعم، بمعنى أن كل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة ولو يوما، والأولى أن يقال من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما. نعم. ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا حديث صحيح، لكن أيضا أوضح منه الحديث الذي رواه عدد من أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وغيره. نعم. أما الحديث التالي الذي سيذكره فهو موضوع. نعم. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم، هذا الحديث لا أصل له، لا يصح، والله أعلم. نقف عند هذا المقطع لأن المقطع التالي موضوع مستقل يحتاج إلى دراسة مستقلة. ها؟ أي معنى؟ يعني قصدك هل القاعدة صحيحة؟ لو كانت قاعدة، يعني طبعا كونها حديث لا تصح.